الله في القرآن أنزل آية في سورة الإنسان شعشع نورها من جوهر الإيمان صاغت حكمة وعلى مدى الأزمان توفى نزورها وبمدحها طاب الكلام ولا حالي أمن القيامة يوم ينفخ صورها وبمدحها طاب الكلام ولا حالي أمن القيامة يوم ينفخ صورها الله الله الله الله الله الله زهراء تزهر في السماء لأهلها ويعم أهل الأرض أجمع نورها حوراء فاقت كل حوراء إنسانا وبتول لا يأتي الزمان نظيرها وبمدحها طاب الكلام ولا حالي أمن القيامة يوم ينفخ صورها وبمدحها طاب الكلام ولا حالي أمن القيامة يوم ينفخ صورها الله الله الله الله الله بضعة المختار في ألطافي كم تشرق الوجنات حين يزورها وخليلها الكرار عند زفافي الحور في الجنات بان سرورها وبمدحها طاب الكلام ولا حالي أمن القيامة يوم ينفخ صورها وبمدحها طاب الكلام ولا حالي أمن القيامة يوم ينفخ صورها الله الله الله غيث نادى عبق الشذا أم المدى وهج الجنان وزهوها وزهورها ريحانات ميمونات صديقات مجبولات بالمكرمات عطورها وبمدحها طاب الكلام ولا حالي أمن القيامة يوم ينفخ صورها وبمدحها طاب الكلام ولا حالي أمن القيامة يوم ينفخ صورها